بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 48 والأخير من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدد السرايا التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدد أمرائه وكتابه ورسله إلى ملوك الأرض، والوفود التي وفدت عليه صلى الله عليه وسلم، ومؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وسراري النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده وأعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الدرس وإليكم التفصيل. لقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة 27 غزوة، أولها غزوة الأبواء في صفر من السنة 2 من الهجرة، وآخرها غزوة تبوك في رجب من السنة 9 من الهجرة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 72 سرية، أولها سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر في رمضان من السنة الأولى من الهجرة، وآخرها سرية أسامة ابن زيد رضي الله عنهما إلى البلقاء بالشام في صفر من السنة 11 من الهجرة. وعدد الأمراء الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم على البلدان 16 أميرا، وعدد الكتاب الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم 38 كاتبا، وعدد رسله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى ملوك الأرض 48 رسولا، وعدد الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 وفد، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مؤذنين. الأول بلال بن رباح رضي الله عنه، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الثالث سعد القرظ، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بمسجد قباء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بلال الأذان، نقله أبو بكر رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أبو محذورة رضي الله عنه. أما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهن 11، الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، وتوفيت في حياته صلى الله عليه وسلم في السنة 10 للبعثة. الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، عقد عليها في شهر شوال 10 من البعثة، وبنى بها في شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وماتت بعده في شهر رمضان 57 من الهجرة. الثالثة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال 19 من البعثة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وماتت 55 من الهجرة. الرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من السنة الثالثة من الهجرة، وماتت سنة 45 من الهجرة. الخامسة زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة، وماتت بعد زواجها بشهور، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم ودفنها. السادسة زينب بنت جحش رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، وماتت سنة 20 من الهجرة. السابعة أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 4 من الهجرة، وتوفيت سنة 62 من الهجرة، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. الثامنة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة، وتوفيت سنة 50 من الهجرة. التاسعة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة سنة 7 من الهجرة، وتوفيت سنة 44 من الهجرة. العاشرة صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي من نسل نبي الله هارون ابن عمران عليه السلام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة، وتوفيت سنة 50 من الهجرة. الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 7، وتوفيت سنة 51 من الهجرة. وأما سراري النبي صلى الله عليه وسلم فهما سريتان، والسرية هي الأمة المملوكة التي يتخذها سيدها للجماع. الأولى ريحانة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنها، كانت من سبي بني قريظة فأسلمت، فتسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم سنة 6، وتوفيت بعد مرجعه من حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. الثانية مارية القبطية رضي الله عنها، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، فأسلمت فتسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7، وولدت له إبراهيم عليه السلام، وتوفيت سنة 16 من الهجرة. وأما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فهم سبعة، وأول أولاده مولدا صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، ومات طفلا، ثم زينب، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، ثم ولد له عبد الله بعد النبوة ويلقب بالطيب والطاهر، ثم ولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم بالمدينة. وفاطمة رضي الله عنها هي أفضل بناته صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية رضي الله عنها. ومات إبراهيم عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة 10، وهو ابن 18 شهرا، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها ظلت بعده 6 أشهر، فماتت في رمضان سنة 11 وهي ابنة 29 سنة. وأما أعمامه صلى الله عليه وسلم فهم 11، وهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة والغيداق، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما. وأما عماته صلى الله عليه وسلم فهن 6. وهن صفية وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء أسلم منهن صفية، واختلف العلماء في إسلام عاتكة وأروى. أسئلة الدرس. السؤال الأول: كم عدد الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: من هم مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث: من هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ السؤال الرابع: من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.